رحمه الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل المسيرة مع هذه الكتب، والتي تحمل إلينا الزاد الروحي، إلا أنه ينبغي علينا كما قلت أن نفرق بين ما هو صحيح وبين ما هو سقيم، وأن نفرق بين حق وباطل، وأن نعرف ما الذي نأخذه وما الذي نرده، إذ أن علم البشر علم قاصر لا بد وأن يدخل فيه الخطأ والزلل، وليس بمعصوم، وليس أي إنسان إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى من الأنبياء، وليس هناك أحد على وجه الأرض قد أخذ العلم كله، وإنما تمام العلم وتمام العصمة لله رب العالمين. من هنا كما قلت بدأنا نتحدث عن هذه الكتب، وقد وعدنا في آخر لقاء لنا بعد أن كنا نتحدث عن تفسير النيسابوري، وهو المعروف بغرائب القرآن وغرائب الفرقان، وقلنا إن هذا التفسير قد طبع على هامش تفسير ابن جرير الطبري، وإن كان بعض الإخوة قد حدثني أنه يطبع الآن طباعة مستقلة ويباع عند بائع الجرائد وفي أعداد، وهذا خبر طيب، ويا ليتكم تحرصون على اقتناء هذه الأعداد. كلما ذاب هذا الكتاب قد طبع على هامش تفسير ابن جرير الطبري، إذا نحن على موعد الليلة إن شاء الله تعالى نتحدث عن تفسير ابن جرير الطبري. حقيقة الأمر حينما تسمع هذا الاسم ابن جرير، يبقى هو اسمه ايه؟ يبقى هو اسمه ايه؟ ابن جرير. يعني انا لما اقول عنك انت ابن علي، يبقى انت اسمك علي؟ امال ايه؟ امال علي ده باسم مين؟ طب ابن جرير يبقى ابوه اسمه ايه؟ جرير. طب هو مين؟ هو مين؟ قالوا هو محمد ابن جرير، يعني اسمه الاصل ايه؟ محمد. وهو صدق من قال ابن جرير، لان ابوه هو جرير، فهو ابن محمد ابن جرير ابن يزيد الطبري، يكنى بابي جعفر، يبقى اسمه محمد وكنيته ايه؟ ابو جعفر، يكنى بابي جعفر، ونسبته يقال الطبري. طب الطبري دي نسبه لايه؟ الى طبرستان. طبرستان دي كما قلنا بلده من بلاد ايه؟ فارس. احنا اتكلمنا عنها فيما مضى، طبرستان بلده من بلاد فارس، هو ولد وينسب اليها لانه كان مولده بطبرستان في قريه او في بلده تسمى آمل. تسمى ايه؟ آمل. ولد في هذه البلده من طبرستان كما قلت لكم، وكان هذا في السنه 24 بعد 100 الثانيه، يعني سنه كام؟ 224. سنه 224 ده يعني تستطيع أن تقول أنه قريب جدا من عصر التابعين، قريب جدا من إيه؟ من عصر التابعين. ولذلك بيعتبر أقدم تفسير للقرآن من أوله إلى آخره نزل للناس أو خرج الناس تفسيرا كاملا هو تفسير الطبري، أول تفسير وأقدم تفسير، عشان تبقى لم يسبقه تفسير آخر. كل التفاسير التي جاءت جاءت بعد ذلك، وكل التفاسير التي وجدت قبله إما لبعض الآيات وإما لبعض السور، ولكن التفسير الكامل للقرآن الكريم يعد من أول تفسير وأقدم تفسير هو تفسير ابن جرير ابن جرير الطبري، يعدوها كذا إنه من أقدم التفاسير وأسبق التفاسير. الطبري لما ولد في أسرة تهتم كثيرا بالعلم، وحقيقة الأمر بلاد فارس دي كم أنجبت من علماء، ودايما تسمعونا شوف كم محرم نذكر كذا واحد برضو من شاء مولده فين بلاد فارس. فبلاد فارس فعلا كم أنجبت لنا من علماء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بعد أن كانت بلاد مدوس وعباد نار وبلاد شرك، بعد أن من الله عليهم وفتحها المسلمون بدأت تصبح مفرخة تخرج لنا العلم والعلماء. فزي ما قلت إن هذا الرجل لما ولد في أسرة تهتم كثيرا بالعلم، ولذلك حرص أبوه منذ حداثة سنه ونعومة أظفاره أن يعلمه أن يحفظ القرآن وأن يقرأه قراءة جيدة وأن يقف على علم القراءات. ده منذ حداثة سنه وهو صغير، قالوا حتى لم يكد يبلغ، يعني بعضهم بيقول إن هو ما أن بلغ السابعة إلا وكان يحفظ القرآن كله. فدي مسألة خطيرة، زي 7 سنين ويحفظ القرآن، دي مسألة بسم الله ما شاء الله. ما احنا برضو ولادنا كده بسم الله ما شاء الله، يعني نسأل الله السلامة، حفيظة برضو للأغاني والهكس والرأس مش كده برضو ولا ايه؟ فده 7 سنين بدأ أبوه يشربه ويعلمه، فكان يحفظ القرآن يجيد تلاوة القرآن، وبدأ يتقن كما قلت لكم علم الايه؟ علم القراءات، إلى أن تم 12 عاما 12 سنة فبلغ وأصبح في نظر أبيه رجلا، فاستأذن أباه أن يرحل وأن يسافر في طلب العلم، ينتقل من بلد إلى بلد حتى يتعلم وحتى ينهل من علم العلماء وما إلى هذا. وفعلا أذن له أبوه 12 سنة أذن له أبوه وبدأ يرتحل من بلد إلى بلد في طلب العلم، لدرجة أن يروى عنه أنه نزل كما يقول السبكي في طبقات الشافعية أنه نزل في بلدة من البلاد وكان والده بيرسل المال الذي يستعين به على مأكله ومشربه حتى يتفرغ العلم، فتأخر عنه هذا المال الذي كان يرسله إليه أبوه، قرن جاء إلى ثوبه وقميصه فنزع كماه، فك الكم بتاع القميص وباع الكم حتى يأكل بثمنه، باع الكم لا حتى يأكل بثمنه. ولذلك يقول ولسان حاله يقول أبقى بلا كم ولا أبقى بلا علم، يعني مش مشكلة، المهم إن أنا لا أقعد عن طلب العلم. ولذلك فعلا أثر عنه أنه كان شغوفا ومولعا بحب العلم، ولذلك كانت نهاية البطاف أنه استقر به الأمر في بغداد، وبغداد في وقت من الأوقات كانت أطياد الوقت كانت قلعة للعلم والعلماء، وبغداد كان فيها أكبر وأعظم مكتبة إسلامية في العالم، إلى أن دمرها التتار وألقوا ما فيها في نهر دجلة وفعلوا بها الأفاعيين. فزي ما قلت إن بغداد كانت في هذا الوقت قلعة للعلم والعلماء، ولذلك واستقر ببغداد بعد أن نهر من العلوم وتحول من تلميذ إلى أستاذ. كان الطبري بارعا في علم القراءات زي ما قلنا، لأنه تعلم هذا منذ حداثة سنه، وده يظهر في تفسيري أيضا، فكان بارعا في علم القراءات، وكان بارعا في علم النحو، وكان بارعا في علم أصول الفقه وله مؤلفات، وكان بارعا في علم الحديث وله كتاب يمكن بدأ يطبع في الوقت الحالي في الحديث من أعظم الكتب الموجودة اسمه تهذيب الآثار. تهذيب الايه؟ الآثار، كتاب في منتهى الجمال والروعة. فكان بارعا في علم الحديث، كان بارعا في علم التفسير، وكان أيضا بارعا في علم الفقه، في علم الايه؟ الفقه. ولذلك ومات في بغداد 10 سنين كما يقول هو، مكثت ببغداد 10 سنين أدرس فقه الشافعية، لأنه في صغره تعلم وتتلمذ على فقه الايه؟ على فقه الشافعية. وخذ بالك من الملحظ ده، فدرس علم الشافعية ثم مكث يدرس علم الشافعية، بيقول فقه الشافعية. السيوطي بيقول عليه رحمة الله بيقول وبعد أن مكث هذه الفترة يدرس فقه الشافعية إذا به يصبح له منهجا مستقلا ورأيا مستقلا، وكأن السيوطي يجعل من ابن جرير الطبري كأنه صاحب إيه؟ مذهب خاص، صاحب مذهب إيه؟ خاص. فبعد أن كان متأثرا بفقه الشافعية ودرس هذا الفقه، إلا أنه بعد هذا كون لنفسه رأيا وكانت له وجهة نظر وكان له اتجاه. الصوت بيقول فأصبح ذا منهج وذا رأي خاص. كذلك كان ابن جرير الطبري له باع طويل في علم التاريخ والأمم، وعشان كده أول مستند ثبت في تأصيل التاريخ الإسلامي كان هو تاريخ الملوك والأمم للطبري، كان تاريخ الطبري اللي هو الموجود الآن. وإن زي ما بيقول ابن كثير إن ما من مؤرخ إلا ويرجع إلى تاريخ اللي هي التاريخ الكبير للطبري اللي هو موجود ومطبوع الآن، التاريخ الكبير للطبري، فبيعتبروه عمدة وأصل في التاريخ الإسلامي. فله مؤلفاته في الأصول، له مؤلفاته في الفقه، له مؤلفاته في التفسير، له مؤلفاته في اللغة كما قال وإن لم تصل إلينا، له مؤلفاته في التاريخ. فكان كما قلت يعني كانت زي ما بيصفه الذهبي في كتاب ميزان الاعتدال، زي ما بيصفه الذهبي في ميزان الاعتدال، وزي ما بيصفه ابن حجر في لسان الميزان، بيصفه الاثنين بيصفوه بانه كان موسوعة علميا، بالمعنى الشامل لهذه الكلمة، كان موسوعة علمية. الا ان الذهبي وابن حجر ذكروا كلمة بيقولوا انه كان فيه تشيع يسير. تشيع ايه؟ يسير. وعرفتوا بقى التشيع نسبة للايه؟ نسبة للايه؟ للشيعة. فكان فيه تشيع يسير وموالاة لا تضر، زي ما بيقول الذهبي بالضبط في ميزان الاعتدال، كان فيه تشيع يسير وموالاة لا تضر، يعني كان بيوالي آل البيت وخاصة سيدنا علي وزوجه وذريته، كان بيوليهم أول موالاة لهؤلاء، وإن كانت في حد الايه؟ في حد الايه؟ الاعتدال. وده كلام برضه هنشوفه. فزاد بيصفه الذهبي كان في موالاه او تشيع يسير وموالاه لايه؟ لا تضر. لكن بالمعنى الشامل الطبري كما قلت لكم، محمد بن جرير الطبري كان موسوعه بالمفهوم الشامل لهذه الكلمه، ولذلك امتدحه العلماء كثيرا. السيوطي في كتابه الاتقان في علوم القران لما تكلم عن تفسير ابن جرير الطبري وتكلم عن الطبري اثنى عليه كثيرا، وذكر كلاما ايضا ذكره النووي عليه رحمه الله اثنى فيه على ابن جرير الطبري كثيرا. وكذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء الثاني أو الثالث على ما أذكر تكلم عن ابن جرير الطبري وقال كلمة، قال إن هذا التفسير هو أصح التفاسير، يعني امتدح هذا التفسير. وعشان كده دايما بتجد بتوع الجماعة السلفية يحبوا أو ابن جرير الطبري. ليه؟ لمجرد إن ابن تيمية امتدحه، لمجرد إن ابن تيمية امتدحه. طبعا دي مسألة هنقف معاها بدقة، وهقول لكم ان مش معنى ان يجي واحد مجرد ان يمدح لواحد خلاص المسألة خلصت على كده ويبقى هو كل ما يقوله صواب اللي يفهم ده اذا ما هوش فاهم اي حاجه على الاطلاق. لكن ابن تيمية مدح هذا التفسير وقال انه هو من اصح التفاسير، ويكفي انه لا يروي عن الكذابين. ده من ضمن ما قاله ابن تيمية، وده حق، ان ابن جرير الطبري ما تجد فيه رواية لمن عرف بالكذب في التفسير زي مين؟ نتكلمنا على واحد منهم، مين؟ الكلبي، زي الكلبي وزي مقاتل، ودول مشهورين جدا بالكذب والوضع في التفسير. ودي زي بقول لك الكلمة اللي حملت كثير من المتعصبين لابن تيمية على ان هم يأخذوا من جرير الطبري ويضعوه رقم واحد في التفاسير، ويغضون النظر عن كثير من التفاسير، ويأخذون كل ما جاء في ابن جرير الطبري مأخذ التسليم والقبول والقبول. فهذه فكرة عامة وسريعة عن هذا الرجل الذي ظل ببغداد إلى أن توفي في السنة العاشرة بعد المئة الثالثة، يعني سنة كام؟ 310، يعني هو ولد سنة 224 وتوفي سنة 310، فاحسبها بقى يبقى كان سنه كام سنة، ما احتواء بقى على مهلكه، يعني احتواء على مهلكه، فيبقى هتعرف سنه كان كام سنة. وكانت وفاته في شهر شوال، عشان تبقوا عارفين زي ما بيذكر السبكي في طبقات الشافعية، كانت وفاته في شهر ايه؟ في شهر شوال. وذكر هذا ايضا صاحب اللباب في الانساب انه كانت وفاته في شهر شوال. هذا او هذه كلمة سريعة وموجزة عن هذا الرجل. كما قلت لكم مؤلفاته كثيرة، منها ما وصل إليها الينا ومنها ما لم يصل الينا، المهم انه قد وصل الينا تفسير ابن جرير الطبري اللي انا جايب لك منه نسخ، واللي هو عنوانه جامع البيان في تفسير الايه؟ القرآن. اسمه ايه؟ جامع البيان في تفسير القرآن. هذا هو تفسيره. في احيانا بعض طبعات تلاقي جامع البيان في تأويل القرآن، لانه دائما لما يذكر الآية يقول تأويل الآية، يقول ايه؟ تأويل الآية. لكن الطبعة الموجودة الآن مطبوعة جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير ليه؟ لابن جرير الطبري. تفسير ده عبارة عن 30 جزءا. كم جزء؟ 30 جزء، يعني مقسم إلى 30 جزء، قسموا بعدد أجزاء القرآن ليه؟ الكريم. فأجزاء القرآن 30 جزءا، هو جعل التفسير بتاعه 30 جزءا، 30 جزء بالضبط. ها الثلاثين جزء هذه لما طبعت عملوها في 12 مجلد، في مجلد يبقى فيه جزئين وفي مجلد يبقى فيه 3، لما ربنا يكرمك بتشتريها تعرف هذا. فموجودين الآن وبيباعوا فيه 12 مجلد، لكن هم كم جزء؟ 30 ايه؟ 30 جزء. طيب ابن جرير الطبري يا ترى كان منهجه ايه؟ وعقدته ايه؟ ومذهبه ايه؟ طبعا واضح من ثنايا كلامي من ناحيه المذهب انه كان ايه؟ كان شافعيا، انه كان ايه؟ شافعيا، وان كان في اخر حياته اصبح ذا راي ايه؟ مستقيم. ده واحد. اثنين، من ناحيه العقيده هو سني بحت، يقف مع النص ومع الدليل ويميل لراي اهل السنه والجماعه، الا ان زي ما قلت لكم ان في سنه ايه؟ تشيع، في سنه ايه؟ تشيع. هنشوفها هل هي زي ما وصفوها لا تضر ولا هي تضر. لكن شهادة ابن حجر وشهادة الذهبي انها لا ايه؟ لا تضر، وانها يعني ما فيها ضرر من عقيدة على عقيدة الرجل ولا على علم الرجل ولا على مؤلفات الرجل. ابن جرير الطبري كان له منهج في هذا التفسير. منهج ابن جرير الطبري أنه كان يعتمد في تفسيره على ذكر الآثار والروايات التي ثبتت إما عن رسول الله وعن التابعين أو عن تابعين. يعني لما يأتي ليفسر أي آية لا يقول لك قال الشافعي ولا قال مالك ولا قال أحمد بن حنبل، أول حاجة يبدأ لك بيها يقول لك والله المعنى في الآية دي ايه؟ يقول لك مثلا جاء ان فيها 3 اقوال، القول الاول بيقول كذا، طيب دليله ايه؟ يقعد يجيب لك كل الروايات اللي بتدعم هذا والقول الثاني بيقول كذا، يجيب لك كل الروايات اللي تقول هذا، وذلك بيقول لك بيعد هذا التفسير هو اول تفسير بالمأثور. بالمأثور يعني ايه؟ يعني بالروايات. هذا المأثور الروايات، مفيش اجتهاد ولا في حق مأثور بالروايات. كل روايات، كل روايات، زي تفتح الصفحة الواحدة تجد فيها ما لا يقل عن 25 أو 30 رواية، عن 25 أو 30 رواية. طيب لما تيجي يفسر يذكر هذه الروايات منهجه بيبقى ازاي؟ دي أول حاجة، منهجه بيبقى ازاي؟ نمرة واحد يعتمد كما قلت لك على ذكر الروايات. ولو ان في رأي في تفسير الآية بيعتمد على الاجتهاد بيضعفه ويبطله، لأنه هو ايه؟ الرواية. فأي قول آخر بيجي لا يسير مع ما نصت عليه الروايات ملوش معنى، خلاص بيعتبره نوع أو ضرب من الجهل والتقول، حتى ولو كانت تقره اللغة. قل لك ما دام عندي رواية ولو عن تابعي أو تابعي تابعي هذه تكفيني، لا علاقة لي باجتهادات أو بآراء أخرى، ولذلك يعيب عليها. طيب المثال على هذا ايه؟ اشرب وعلم. نشوف بقى المثال الحي على هذا ايه من تفسير الرجل. لما جه وهو يفسر صورة يوسف، يفسر صورة يوسف، فسيدنا يوسف لما رأى الملك ما رأى، ثم طلب من أهل التأويل والروع عنده أن يؤولوا له، فحكموا أن ما رآه أضغاث ويه أحلام. وكانت النتيجة أن الساق تفكر وأقبله من في تجهين هو يؤول له هذه الرؤية، فأرسل إليه ليحضره. وفي المرة الأولى أعاد الرسول الملك ليتثبت من براءته، ثم بعد هذا بعد ان تثبت من براءته وذهب اليه الرسول خرج مع رسول الملك. والملك لما بدا يقص عليه الرؤيا بدا سيدنا يوسف يؤول هذه الرؤيا. طب الملك كان شاف ايه؟ اني ارى سبع بقرات سماء ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. فالرؤية ببساطة شديدة جدا إن الملك شاف سبع بقرات سمينة يعني تخينة كده ومليانة، وسبع إيه؟ عجاف معظمة وهزيلة. لكن في الرؤية رأى أن العجاف يأكلن السمان، ودي كانت حالة غريبة. يعني المعروف إن السمينة هي اللي تأكل الإيه؟ العجفاء. هو رأى العجفاء بتأكل السمينة، وعشان كده هم قالوا له اضغاثه ايه؟ ايه التخريف ده؟ في بتاع عدمانه كده هزيله تاكل اللي... لا لا كده كلام فاضي، تلاعب شيطانكم، اضغاث احلام. وراى ان في سبع سنبلات خضر اتلف عليهم سبع سنبلات يابسات فبلعوهم، مع ان الاصل ان الاكبر حجما والاينع واللي تستوعب الاخرى، اليابسه هي اللي تستوعب النضجه ولا النضجه هي اللي تستوعب اليابسه؟ فرأى رب العكس. فلما جاء سيدنا يوسف يؤول قال ايه؟ قال لهم ايه بقى؟ تزرعون ايه؟ سبع سنين ايه؟ ذأبا فما حصدتم فذروه ايه؟ في سنبله الا قليلا مما تأكلون. والثانية ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم ايه؟ لهن. تمام، يبقى فيه سبع سنين رخاء، وبعدين هيعقبهم سبع سنين ايه؟ جد. بعد السبع سنين جد دول هيحصل ايه؟ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. اسمع بقى للرجل هو بيفسر الآية دي. طبعا رؤيا الملك فيها سبع بقرات سمان سبع سنبلات خضر، دول إشارة إلى إيه؟ إلى السبع سنين الرخاء. وبعدين سبع بقرات عجاف وسبع سنبلات يابسات ذو الإشارة إلى سنين الجد، سبع سنين جد. حين الرؤى لحد كده خلصت، خلصت والله فيها ايه، ادي رؤياه. لكن سيدنا يوسف قال له ثم يأتي بعد ذلك عام. العام ده موجود في الرؤية، العام ده موجود في الرؤية. فين هو في الرؤية ده؟ فيه سبعة وسبعة وخمسة متخلفة. فين جاب العام ده منين؟ عام فيه يغاث الناس وفيه ايه يعصرون. طب جاب العام ده منين؟ ومش جابه كده وبس، ده جابه بتفاصيله، فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. طب جاب العام ده منين؟ ده كان اول ملحظ. يمكن انت تمر على كلام الجيرين ما تاخدش بالك، لكن دي لفته خطيره هو اتكلم عنها. بعد كده بدا يفسر بقى. فيه يغاث اللي هو الغوث اللي هو ايه المطر، خلاص دي معروفه. فيه يغاث الناس وفيه يعني ايه يعصرون بقى. هنشوف بقى ابن جرير عمل ايه في الكلام ده. اسمع الكلام ده في تفسير ابن جرير في الجزء اللي بيتكلم عن، او في تفسير هذه الآية بالضبط اللي احنا بنتكلم عنها. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يقول وهذا خبر من يوسف عليه السلام للقوم عما لم يكن في رؤيا ملكهم. خد بالك من كلمات قصده ايه؟ عما لم يكن في رؤيا ملكهم، يبقى قصده ايه؟ اللي هو ايه يعني السنه يعني عام فيه يغاث الناس وفيه ايه؟ يعني عشان تاخد بالك الكلام، لان في ممكن ناس كتير قوي ممكن يقرا الكلام ده مش فاهم، يعني مش عارف ايه المقصود بالكلمتين دول. لكن هو بيقول لك ثم ياتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، ده ما كانش الكلام ده ما كانش موجود فين؟ في رؤيا الملك. فبيقول وهذا خبر من يوسف، سيدنا يوسف اخبره عن حاجه، تمام؟ هذا خبر من يوسف عليه السلام للقوم عما لم يكن في رؤيا ايه؟ في رؤيا ملكهم. طب جاب الكلام ده منين؟ ولكنه من علم الغيب الذي آتاه الله. يبقى الحته دي من اللي اطلعوا عليها الله، تقول له طريقه يا جابها منين ومش عارف ايه وعرفها. خلاص هي بلاش الطريق ده غيب مستقبلي، وبدام تحدث عن الغيب المستقبلي جيبه منين؟ لا اله الا الله بس خلاص. يبقى ولكنه من علم الغيب اللي هو غيب المستقبل طبعا الذي آتاه الله دلالة. طب وهو قالهولهم ليه؟ قالهولهم ليه؟ دلالة على وحجة على صدقه، على ايه؟ على نبوتي وحجة على صدقه، تمام؟ كما حدثنا، وبدأ يذكر سند، والسند ده لحد مين؟ عن فلان عن فلان عن فلان عن كاد قال. عايز يقول لك السنة دي مما علمه الله إياها، مش كده ولا إيه؟ زي ما قلنا الدليل إيه؟ جاب لك رواية على طول عن قتادة قال ثم زاده الله علما لم يسألوه عنها فقال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ويعني بقوله فيه يغاث الناس، يعني إيه يغاث الناس؟ يعني بالمطر والغيث، لأن اسمه إيه؟ المطر بيبقى اسمه برضه إيه؟ غيث، يبقى بالمطر. يبقى هو أولا ذكر لك إن جات له منين؟ من علم الله. في تفاسير أخرى هيقول لك طب من أين جاءته هذه السنة؟ مش هيقول لك من علم الله، هيقول لك وهذا هو علم الفراسة وعلم الواقع، أنه بعد الجدب يأتي رخاء، فأسندوا الحتة دي لإيه؟ للفراسة وعلم الواقع وبتاع، مش واخد بالك الكلام من ده؟ ابن جرير هنا ما عندوش الكلام ده، عنده رأي، والرأي ده مستمد منين؟ منين؟ من نص هيروي عن قتادة. هو ده منهجه في التفسير بقى، أي حاجة يقولها ونمشي على أي حاجة تقال التالي، أهم حاجة الكلام اللي بيتفق مع الروايات بس اللي هو وصلت لدي، غير كده لا، تمام؟ طيب المطر قلنا فيه يغاث الناس يعني هينزل مطر، ليه؟ قال لك بالمطر والغيث، عايز يلفتك ان من معاني المطر ايه؟ الغيث، عشان يبقى دي المعنى. وبنحو ذلك قال اهل التأويل، هيجيب لهم بقى ذكر من قال ذلك، ان يغاث يعني ايه بالمطر والغاوث. مين اللي قال الكلام ده؟ هيقول لك برضو حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن قتادة قوله ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس قال فيه يغاثون بالمطر. يغاثون ايه؟ بالمطر. يجيب رواية اخرى بسند اخر عن فلان عن فلان عن الضحاك فيه يغاث الناس قال بالمطر. اذا قتادة ومين؟ والضحاك. بالمأثور يبقى اسمه ايه؟ التفسير بالايه؟ شوف كام روايه كلها بتؤكد المعنى اللي هو ذكره، وده دليل على انه يقول لك انا مش جاب المعنى ده من عندي، انا جاب المعنى من عندي من عند دوله مش من عندي. تمام. نيجي بقى للجزئيه الثانيه. واما قوله وفيه يعصرون، يعني ايه يعصرون؟ يعني ايه يعصرون؟ تمام. يعني واخد بالك؟ لا خد بالك بقى، خد بالك كلمة يعصرون من العصر، والعصر إما أن ينطق على له معنى في اللغة اللي هي النجاة، النجاة من معاني الكلمة دي النجاة، وإما أن يعني ينطق على تحويل الشيء من يعني شيء متماسك إلى شيء سائل. إذا بتعمل فين؟ في القوطة والمش عارف ايه والايه والايه والايه والايه. تمام. طيب اي المعنيين دول المراد فيه يعصرون؟ يعني ينجون من الجفاف الى من النجاة، ولا فيه يعصرون يعني يعضوا عصروا الشيء المتباسك وخلوه سايل؟ انهي انهي انهي معنى انهي معنى دلوقتي وجهة الخلاف طلعت الاول في ذهنك؟ ها طلعت. طيب نشوف ابن جرير هيقول ايه. وفيه يعصرون فان اهل التأويل اختلفوا في تأويله، فقال بعضهم معناه وفيه يعصرون اي العنب والسمسم وما اشبه ذلك، وده دليل على ان الخير ايه؟ الخير ايه؟ هيفيض ويزيد. ولذلك انت لما تجيب ربع كيلو عنب تبقى حريص على انك تقعد تاكلهم والدواء ده واحده وخلص ربع كيلو، لكن لو عندك 10 كيلو تقول لهم يلا بقى ناكل ونعصر ونعمل جريب، مش كده ولا ايه؟ شكل بقى لم جاء وفيه يعصرون، تعرف بقى ان الرخاء ايه؟ ان الرخاء عام. فبيقول ان اول توجيه واول تاويل ان فيه يعصرون يعني العصر بقى الحقيقي اللي هو تحويل الشيء المتمسك الى ايه؟ الى سائل، استخراج ما فيه من سائل. تمام. يبقى العنب والسمسم وما اشبه ذلك. طب الدليل لازم يكون دليل على ده، وهو جاب لك قال لك فيه ايه زي ما قلنا واختلفوا في ايه؟ تاويل. ده اول وجه من اوجه التاويل ذكروا، هيجيب لك الدليل عليه. ذكر من قال ذلك، مين اللي قال الكلام ده؟ يقول لك حدثني عن ابن عباس وفيه يعصرون قال الاعناب والدهن. العصير بقى يكثر والزيت يكثر والخير يعم بقى، الاعناب والايه؟ والدهن. روايه ثانيه حدثني فلان عن فلان عن فلان بطريق اخر عن ابن عباس وفيه يعصرون السمسم دهنا والعنب خمرا والزيتون زيتا. وده دليل على الحاجات دي ايه؟ فاض كتري خلاص هتزيد. تمام. روايه اخرى عن ابن عباس برضه قاعد يقول عن فلان عن ابن عباس كله عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يقول يصيبهم غيث فيعصرون فيه العنب ويعصرون فيه الزيت ويعصرون من كل الثمرات. روايه اخرى عن فلان عن فلان عن مجاهد وفيه يعصرون قال يعصرون اعنابهم. روايه اخرى عن السجين وفيه يعصرون قال العنب. رواية أخرى عن الضحاك وفيه يعصرون قال الزيت. رواية أخرى عن قتادة وفيه يعصرون قال كانوا يعصرون الأعناب والثمرات. تمام. رواية أخرى عن قتادة وفيه يعصرون قال يعصرون الأعناب والزيتون والثمار. أحد يذكر لك هذه الجملة من الايه؟ من الروايات. أحد بقى ما يجي يقول لك برضو عن طلحة عن ابن عباس وفيه يعصرون، ده قول بقى التوجيه الثاني بقى، وفيه يعصرون قال فيه يحلبون. ما هو الحلب ده عباره عن ايه؟ بتعصر زرع الايه؟ يبقى ده توجيه ثاني. يبقى في توجيه يعصرون يبقى الثمار. وفي توجيه يعصرون يعني ايه؟ تأويل يعني ايه؟ يعني يحلبون يحلب. ده توجيه. ده توجيه اخر يعني يحلب. فيبتدي يعصر ليه؟ وده من معنى العصر. يبقى يعصر الزرع الايه؟ الناقة يعني ليه؟ طب والناقة امتى بيرعاها كده يبقى مليان لبن وينزل فيها تأثر لما هي تشبع وهي مش هتشبع الا اذا كان الانسان شبعان راخر ده دليل على ان الخير هيعوم حتى البهائم هتاكل ايه؟ حتى البهائم ايه؟ هتاكل لذلك لما يبقى فيه جد ما بيبقاش حتى فيه بهائم افضل لان احنا بناكلها وخرت بعملها على كده خلاص؟ هذا الخير هيعوم يبقى طب دليل ان يعصرون اللي هي وقال اخرون معنى قوله وفيه يعصرون قالوا وفيه يحلبون ذكر من قال ذلك حدثنا فلان عن ابن عباس وفيه يعصرون قال فيه يحلبون يبقى مين اللي قال بالكلام ده برضو مين ابن عباس تمام يبقى مين ابن عباس وبعدين يذكر رواية اخرى عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن ابي طلحة قال قال ابن عباس وكان ابن عباس يقرأ وفيه تعصرون يعني ابن عباس كان له قراءة كان بدل ما يقرأ بالياء بيقرأ بالايه فيه تعصرون لان تعصرون موافق ليه لتحلبون لتحلبون عشان يوافق اللفظ ليه المعنى عشان يوافق اللفظ ليه المعنى ويبدأ يتكلم في هذا الموضوع تمام بعد كده جينا بقى للتأويل الثالث فذكر تأويلين وهذا هو التأويل الايه التأويل الثالث اسمع بقى التأويل الثالث وكان شوف بقى صدر الكلام ده بيقول وكان بعض من لا علم له يبقى وصفه بالايه بالجهل وكان بعض من لا علم له باقوال السلف يعني جاهل اقوال السلف عرفت عنه هذا من اهل التاويل اللي هم من اهل الايه تفسير ودول بقى اصحاب الاجتهادات استعاره اللي بيعتمدوا اقامات كل جزء الاجتهاد يبقى وكان بعض من لا علم له باقوال السلف من اهل التاويل ممن يفسر القران برايه على مذهب كلام العرب يعني بيعتمد في التفسير بالراي على الايه على اللغه على العرب اللغه المحض على مذهب كلام العرب يوجه معنى قوله وفيه يعصرون الى وفيه ينجون من الجد يبقى هو بيقول ان اهل الاجتهاد اللي بيجهلوا اقوال السلف كانوا بيفسروا معنى يعصرون يعني ايه ينجون من الايه يبقى فسروا العصر بالايه بالنجاه من الجد تمام ويزعم انه من العصر والعصر تاتي بمعنى النجاه كما جاء في قول العرب فقد قال زبيد الطائي زبيد الطائي صاديا يستغيث غير مغاث يتكلم عن العمال يستغيث لكن ما حدش بيه بيغوث صاديا يستغيث غير مغاث ولقد كان عصرة المنجود او عصرة المنجود ولقد كان ايه عصرة المنجود يعني هو النهارده بيستغيث مع انه قبل كده ومحدش بيرد عليه محدش بيغيث مع انه هو كان ايه عصرة الايه المنجودي يعني كان نجاة لاي مقهور اي مقهور يستعين فيه يعينه على الايه على النجاة فعايز يشوف خدم الناس والنهاردة محدش ايه كان يغيث واليوم هو لا يغاث فمعنى عصرة المنجودي يعني ناجية المقهور كان ينجي الايه المقهور فجاءت عصرة بمعنى نجاة يبقى عصر بمعنى ايه معنى نجاة عصر بمعنى ايه نجاة فبيقول لك ان هم اعتمدوا في هذا التفسير على لغة الايه على لغة العرب ففسروا وفيه يعصرون اي فيه ينجون من الايه من الجد هو بيعتبر هذا التفسير تفسير ايه تفسير ايه جاهل جاهل حتى وان كان مع اللغة جاهل ليه لانه خالف الايه خالف الروايات او جاء على غير ما قالت الروايات مع ان الاصل لو انت حققتها شوية فتجد ان لا نجاة لهم من الغي من من من الجذب الا بالايه الا بالايه الا بالايه مش هينجو من الجذب الا بالغوث والثمرة فكان ان هذا المعنى لا يختلف تماما مع ما ايه مع ما سبق، إلا إنه هو سفي يعني متعصب تماما للنص، لا يريد حتى ولو معنى قريب، ما لوش علاقة بس تقول له أصل اللغة بتقول كده، يقول لك لا فلما عندي الأثر ما تقوليش إيه، ما تقوليش لغة، هي دي مربط الفرق، مع إن أنت لو خدتها كده برضو باللغة هتلاقيها برضو ماشية مع المعنى اللي إيه السابق، إن لما عندي من الجد يبقى يكون معناها إيه، يبقى هيعم عليهم وهتكسر الثمار وهيبقى في ضر وهيبقى في مشكلة اللي إيه، فتلاقي المعنى، لكن هو رصبها لكلهم لما جابوها حصروها في إطار الإيه اللغة، ومفيش فيها إيه لفظ نص جمهوري عشان تبقى عارف، فاعتبر هذا الضرب من الإيه من الجد، تمام. يقول وذلك تأويل يكفي من الشهادة على خطئه خلافه قول جميع أهل العلم من الصحابة والتابعين، فخطأ الكلام ده لأنه بيخالف ما نص عليه الصحابة والإيه والتابعين زي ابن عباس وقتادة ومجاهد والضحاك والسد اللي احنا كلمنا ايه عنه وذكرنا، ده بيدلل عليه، هذا يدلل على ان هذا الرجل كان متعصبا تماما للإيه للأصل، ولا بلوش قول لك شوف ما تعرفش تقول اللغة بتقول فلان قال عن الآل، انا لي الآثار عن الصحابة عن النبي طبعا اولا يهودي، فإن لم يكن فالصحابة، فإن لم يكن فالتابعين، فإن لم يكن فتابع التابعين، ما تقوليش بقى بعد كده خلاص خلاص، ما تقوليش بقى فلان قال ولا علان قال ولا اللغة بتقول، ما دام عندي أثر أنا أقف مع الأثر أريح لي، وضع التبعة كلها في رقبة إيه من قال لي وهو في نظر هؤلاء لن يدلسوا ولن يقولوا ولن، طيب انت هتكتشف حاجة ثانية، يبقى هو اول حاجه بيعتمد على الاثر وملوش علاقه باي كلام تاني، لكن هتكتشف حاجه تانية. طيب هو لما ذكر الاثر ده او الاثار دي قال لنا ايه الصحيح فيها من الضعيف، ولا روايه تجدها هنا بتقال دي صحيحه ولا ضعيفه، ولا روايه، كل اللي بيعمله انه يذكر لك الايه السند، زي ما قلت لك تقعد يقول حدثني بيتكلم عن شيوخ، حدثني وكان لي عده شيوخ فلان عن فلان عن فلان عن فلان الى ان يصل الى الصحابي او التابعي او الى رسول الله، تمام. لكن اللي احنا عارفين الصحيح من الايه من الضعيف مش عارفين، تقدرش تقول لي فين الصحيح من غير الايه من غير الصحيح، ما تقدرش ما تقدرش. طيب النتيجة ايه؟ ده مش عيب، ده مش عيب في وقت الطبري، مش عيب في وقت الطبري، مش عيب، لان في وقت الطبري كان الناس قريب عهد بالرجال وبعلم الحديث وكان عندهم بصيرة في معرفة الصحيح من الايه من السقيم، عشان تبقوا عارفين يعني في وقت الطبري كان لا، وكان في قاعدة بينص عليها المحدثين في القاعدة دي بيقولوا ايه؟ يقولوا من لما يبقى اللي بيحدثك رجل ثقة ثقة، تمام؟ زي ايه؟ زي مثل البخاري، البخاري الذي يحدثك ان كان ثقة ان اسند فقد احالك، احالك يعني ايه؟ يعني لما يجيب لك الحديث بسند وعن فلان عن هو ثقه، يجيب لك الحديث زي مثل البخاري او مسلم، فيقول لك عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده فقد احالك، يعني ايه احالك؟ يعني اكن بيقول لك يا حبيبي انا ابرأت ذمتي وذكرت لك اللي قال الحديث ده، انا بقى بحيلك يعني بقول لك وريني الناس، تروح انت بقى تشوف مين فيهم يقبل حديثه ومين فيهم حديثه رد، تعرف الكلام ده صحيح ولا مش صحيح، دي قد قاعد عندهم ان من اسند فقد ايه مش ريحك، لا ده فقد ايه فقد احالك، يعني قال لك روح دور بقى، قال جبت لك السند اهو وانت روح دور، ودي كانت عندهم مساله سهل. اليوم اليوم اما زادت الاميه وجهله الدين بقت مساله ايه اعبط، وعشان كده اللي بيتناول تفسير ابن جرير الطبري هيتعب تعب شديد ان لم يكن من اهل التحقيق ومن مجالات الحديث. ولذلك كان الشيخ احمد شاكر عليه رحمه الله كان بيحقق تبقى عارفين كان بيحققه تفسير ابن جرير الطبري، ومات ولم يتم للأسف الشديد. زي ما كان بيحقق تفسير ابن كثير وعمل كتاب اسمه عمدة التفسير، كان في تفسير ابن كثير اللي هي كان ابن كثير محقق مخرج روايات معلق عليها بالصحة وغير الصحة وموجودة فين وفين وفين وفين الرواية. فزي ما قلت لك ان دي مشكلة، وعشان كده لما تفتح ابن جرير الطبري وتقعد بقى تقرأ الروايات متفقدش ان كلها صحيحة وتقول ما قالها ابن جرير الطبري فخلاص اتكل على الله يعني دي ما ينفعش يا حبيبي. وعشان كده ابن الرجال لما يجي بعضهم يقول لي ما رواية هي في ابن جرير الطبري يا ابني عن النبي وعن ابن عباس، طيب يا ابني هي موجودة قدامك بسندها، لو راجل قول لي السند ده ايه صحيح ولا غير صحيح. يقول لك مش جابه ابن جرير الطبري، والله ابن جرير الطبري قد احالك لما ذكر لك السند ما قالش انه صحيح، انما عمل ايه احالك لما ذكر وسكت عنه يبقى عمل ايه احالك، قال لك روح دور. انت دورت ما دورتش ما تتفزش عليا تمام. لكن لما يجي البخاري يقول لك قال فلان، ولذلك احيانا يقول لك البخاري ليه حالة اسمها الروايات المعلقة، ويقول لك اخرجه البخاري تعليقا. تعليقا يعني ايه؟ يعني بص لا البخاري يقول لك ايه في المتن بتاعه قال ابن سيرين من غير ما يذكر سند، دي يسموها ايه اخرجه البخاري ايه تعليقا، رواية كده معلقة. معلقة يعني ايه؟ يعني ملهاش ايه ملهاش سند، ملهاش سند خلاص علق سند، ومعنى كان هي معلقة ما تقدرش تقطع باب بصحتها وعدم صحتها، فالحكم عليها معلق الى ان تعرف ايه السند. لكن معلقات البخاري اللي بيقولها بالجزم لما يقول لك قال ابن سيرين هكذا بالجزم كده دي بيعتبروها ايه صحيح، لانك لابد بدم جزملك انه قال يبقى هو في ذهني السند ايه صحيح، وعشان كده روح ادور على المعلقات دي اللي هي موصولة في حتة تانية وسندوها صحيح، ان مش ممكن يقول قال الا اذا كان متأكدا انه ايه انه قال. وعشان كده ده لما ما يسندش ويقول لك قال ابن سيرين تعرف ان رواية ايه صحيحة، لكن يجي يقول لك بقى حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن ابن سيرين تعمل انت ايه ده معنى انه من اسند فقد ايه احال، ومن لم يسند فقد كفاك. كفاك يعني ايه؟ يعني ان كان ثقة وقال لك قال يبقى هو فعلا قال، لكن ان قال لك روية يبقى اللي جاي ده ايه ضعيف، يبقى هو كفاك اهو خلاك عارف الحكم وانت اعلى. واضحة المسألة دي؟ دي بقى قاعدة علم الحديث تقول صلحها مشايخ جابوا لك على وجه الصورة. فابن كثير الان استغفر الله ابن جرير الان يذكر هذا الكم الهائل من الروايات دون ان يذكر الصحيح من السقيم ولا القوي من الضعيف ولا حتى الموضوع من غير موضوع تمام. يبقى لكن هو بيجيب لك الايه السند مهم جدا، بيجيب لك الايه اللي هو عن فلان عشان تروح تدور وتروح تعمل وتروح مش عارف ايه وتروح تمام. يبقى ده منهج الايه التفسير اعتماده على في الروايات تمام. واي راي ياتي مع هذه الروايات يصحب الراي وياخذ بالايه بالروايات. طيب احيانا يا اخي بتيجي روايات عن يمكن التابعين او حتى الصحابه تبقى فيها تضارب، يعني تلاقي قول ده بعكس قول ايه او لا يتفق مع قول ده برضه بيرصها كده هو ويسكت. قال لا ابن جرير الطبري له منهج لانه لازم يبقى له مجهود، هو مش عمال يرص خلاص في الروايات، يبقى له مجهود، مجهوده مع الروايات دي بقى بيعمل ايه؟ نمره واحد عشان تبقى عارف لا الروايات التي لا فائده منها ولا فيها نبات عليها، يقول لك دي روايات مفيش فايده منها تم الزياره، يعني مفيش فايده منها هوريك. ونمره اثنين يرجح بينها لما يبقى الروايات فيها ايه فيها تعارض يرجح لك ويبني ترجيحه على ادله. فمش معنى ان هو يجيب روايات عمال يرص ويرص ويرص ويرص، زي اللي يجي يقول لك ايه ابو حنيفه قال ودليله كذا، الشافعي قال ودليله كذا، ومالك قال ودليله كذا، واحمد بن حنبل قال ودليله كذا، وراح ثابت على كده. يبقى انت قاعد طب يا ترى بقى امشي مع انهي قول فيهم؟ ومش هتقدر تقول ان كلهم صح لان فيما يتعارض مع الاخر. فعشان انا اريحك بعمل ايه؟ لازم ايه؟ ارجح لك واقول لك انا رجحت لك الراي ده ليه؟ كلام واضح؟ الراي ده ليه؟ لازم اقول لك كده. تمام؟ كذلك في اقوال زي ما قلت لك مش هيبقى من ورا منها فائده، يعني مش يعني انت تقعد تذكرها للناس وتقولها وتضيع فيها وقت الناس وجهدهم وجهدك وهي لا فائده منها ولا فيها. طب الدليل على ده ايه؟ الدليل على ده ايه؟ كل ده احنا بنعرفك على منهج الايه؟ الرجل عشان تبقى الدليل على ده اني هو بيفسر سورة المائدة. وانتم تعلموا ان اتباع سيدنا عيسى طلبوا منه ان يسأل الله سبحانه وتعالى ان ينزل عليهم مائدة من الايه؟ من السماء تكون لنا ايه؟ عيدا. طيب في تفسير الآية دي ابن جرير قال يقول وقد اختلف اهل التأويل في المائدة هل انزلت عليهم ام لا وما كانت، يعني ربنا حق في الدعوة دي نزلت المائدة دي فعلا اللي هم طلبوها ويأكلوا منها وتطمئنوا ايه قلوبنا وتكونوا لنا ايه عيدا عايزين ناكل منها وتكون عيدا. طب ربنا انزلنا ايه يا اخوان؟ ما سمعتوش عن الموضوع ده قبل كده خالص؟ ربنا نزلها؟ متأكد؟ متأكد؟ ده ربنا ها؟ نزلت؟ طيب ولما نزلت كان عليها ايه؟ يا عبد احمد ايه؟ انا بسأل اهو هي نزلت ولا ما نزلتش؟ ها؟ لا والله في اللي بيقولوا ما نزلتش ولا بعلف بالله وهقول لك ليه وازاي. هو ربنا قال اني منزلها مش كده؟ طيب واللي هيكفر؟ انا انزلها بس اللي هيكفر هيبقى له والعذاب بقى اللي نص عليه القران. فقارن التنزيل بانه من يكفر بعد ما تنزل هيعذب. يبقى كان نزل ولا لسه؟ ده هو بيقول انا هنزل بس لو نزلت اللي هيكفر هيتعذب. يبقى الكلام لسه في ايديه قادرين يقولوا لا يبقى خلاص ما تنزلهاش وقادرين يقولوا اه. ايه رايك يا حاج احمد؟ مالك زعلان ليه؟ انت بتكلم نفسك بره ليه بس؟ ها يبقى نزلت. انا بقول الكلام تاني اهو ان الله نص قال اني منزلها ده كلام، لكن لو نزلتها اللي هيكفر من كفر هتكون نتيجة ايه؟ العذاب. يبقى كده هو نزل ولا لسه؟ والله لسه. اني بقى انت بتقول لي اعطيني القلم ده فانا هاجي اقول لك هديهولك، بس لو ما عرفتش تلتي بيه هقطع رقبتك. يبقى انا اديتهولك ولا لسه؟ لسه والله. وانا كاني الان بعمل ايه؟ بخيرك. تبقى عارف يعني مش نزلت، لا مش اديتك، لا ده انا بخيرك وبحذرك. فانت بقى قادر تقول لي انا موافق يبقى هديهولك، وقادر تقول لي يبقى خلاص مش عايز. فلما ربنا قال لسيدنا عيسى هذا الكلام هم وافقوا والمائدة نزلت ولا قالوا لا يبقى ما تنزلش؟ وضحت المشكلة ولا لسه؟ وضحت المشكلة ولا لسه؟ أنا ضربت لك مثال عشان بعيده لك تاني أهو. اديني الآلة هقولك، بس لو ما كتبتش بيها هقطع رقبتك. هديهولك دي او خده بس لو ما كتبتش بيها هقطع رقبتك. يبقى انا بشوفك ولا لسه؟ وكلامي ده معناه ايه؟ معناه ان انت اللي صاحب القرار، ان خدته هتاخده بحقه وان ما خدتوش بحقه حق نزل عليه. فانت قادر تقول لي اه طب خلاص هاته، فهضطر اقول لك خد لانه وعدتك. وقادر تقول لي ايه طب هم قالوا اه بعد ما جالهم التهديد والوعيد ده فقالوا اه وراحت نزله، وقال قالوا لا يا ربي وما نزلتش. ادي واحد. اتنين، ولو كانت نزلت ما تجيبولنا بقى اللي كانوا بيقولوا مش عايزين نتكلم في الكتب. انا عايز بس الناس اللي قالت كده عشان اسمع منها الردود. شوف العلم بقى الخيال استغنائهم عن العلم نشوف كده وصلوا ليه. ها نسمع من طيب فنزلت ولا ما نزلتش، وان كانت نزلت فنزلت كان عليها ايه يا اخوه؟ الشيخ بيقول لي عليها فطير وعسل. انت منين؟ ده الزلك كل فطير وعسل. ها فنزلت ولا ما نزلتش؟ وده اللي السؤال اللي بيطرحه ابن جرير في الاول، اللي هو اول ما بدا تفسير الايه بيقول وقد اختلف اهل التاويل. ما هو لو واضحه زي ما انت فهمتها في الاول كده ما كانش يبقى فيه في اختلاف. وقد اختلف اهل التاويل في المائده هل انزلت عليهم ام لا. ادي واحد. اثنين، وما كانت يعني نزل عليها ايه؟ طيب ابن جرير نقل اقوال، يا ترى الاقوال دي بتقول ايه؟ تمام، وادلتها ايه؟ ويا ترى بقى هو لما ذكرها سكت ولا رجح بينها؟ ولما رجح قال ايه؟ ويا ترى كان تعليقه على بعض الروايات اللي ذكرت كتير وعصر زي الشيخ كده قال ايه؟ ده لو حبيت تعرفه فهديني يوم الحد اللي جاي ان شاء الله وقدر. طبعا ان شاء الله زي ما وعدنا خطبة الجمعة القادمة في مسجدكم هذا ان شاء الله وقدر، ويوم الخميس احنا بنستكمل تفسير سورة المائدة. لعلمكم انا بختار لكم حاجات من سورة المائدة لسبب عشان اشوقكم ليها هناك. زي ما اتكلمنا على السرق والسارقة النهاردة بنتكلم عن المائدة، الحاجات دي انا بشوقكم ليها هناك. فان شاء الله تقفوا على حضورها هناك يوم الخميس في مسجد ابو بكر باذن الله. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.